يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي العاصية المذنبة بتقوى الله عز وجل. وبعد، خير دين سواتسل إن شاء الله الرحمن جاء قد سنجي بيتنا هبوكو كتاكرا أنتر المسألة وهبوكو نتيد أطري كفوزة بس إيشان بوغي نتيد نفس الخويز هبيزي ونكس خويز هبيزي إيشان بوغي بجو وهبوكي سيجارة بوغو هبجو كتاكرا زحمتها أبلي بوغو علقاتا تيد قوليه جيدا نتيد سيهد لي قرآن أصل آيات هلغي أولي رسول حديث هلغي صلى الله عليه وسلم وهديكو علم زبازو راعبي وهديكو شهد عطا بيكونين وراد شهدو راعبي بيتي نهيب حرمو كي نسيه سنتو شعاتا سؤال تلبيه الله قرآن اي حديث اي هيثيه صراح يدوتا سا هيب لخصوم سيگرد ابو جو باج خوبيش نارون هيجو كي نيجي نيت بالا الله هيب سيگرد هدا جاني اسرافين مجيش وهديكو هذا جنّي توقي نتلسى لابو كبجوكي نبقي شنابون الله سخبات نتلسى بأي كده قرآن وآياتهم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله سأقول لبوكو نجد سن نجدكو هرطو تساتي كرباقي كتلي هبي يلدى نجد سن كرباقي نجدكو هرطو كشي هبي يلدى أي نجد سنجد بهطر كربك الله سبحانه قياسي وحيدي مكتكي هبيسي كوليش السيجارة كتكي هبيا دوكي والله كيدان كولاو هجو بوكو حرام أبجو هجو بوكو چورك أبجو كفوزة باتسان نتلتان دي كيدان دي كجو بالام يرا آخم هبول بوكو جهاد أي را هبول بوكو وحيدي كو هزا را هبول بوكو جندر كو نفس سن وحيدي كو هزا نتلتان دي را هبول بوكو جندر كو بوتسودا سن وهيدين كو هزا را قبل بوكو نتلتا هوتوي حرام عجال كي بيتشان نيت خويت هاريزي عرق بوكا سيجارة بوكا يوجو كي بيتشان نيت هاتون جارس الخوزي دي ونتل بيكرو حالي تكون بوك إني هاب دين كي ننسي باتشنا نابون شيني تو شيني كي جوالا نيت ما شونك يعوغا نتلتا نكين ناني كي جوالا نيزا را قبل بوكو هجو بيتشز كي لجا قمنا تكون كو علاقة زاكي وهيدين كي أحيا زاكي جيجي أستاذ الله يسي قريب تسوز على بقيشة تشان مجد الناس تسي بقونا نيجي هيدا بخشو لي بقونا هيدا بخشو لي جبو لي بحيب وشي أنا سبخشي تبو لي جويز الناس تسي سوى الله أستاذ لي بقو ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الله أستاذ لي سيك أسنا ذو حلابنا ويحلقوا كويشة شنرا حرام هبونا هبسي قريب تكينا نيكوشيا دو قيبونا هيك چورو تي بوكي هيد تاكا تبورا بوكو كرشا عدا ليكون الراجا تاكي وهيك يقو هيد هيد خل هيد راها لا آيات تسيبي تني بوكو انتدا هيك جو چورو بوكي الله سوكي أولوكو ولا تلقوا بأيديكم إذا اتهوك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولينا نجيسا نجيبو كورا داس نجح على تيار دريقوك نجيسا كسيتيا بي الله سيروت الله سيتيا برا عدم ريخو بوكيش كل هذا من تسعة غوطة روبو سيجارة تيزان هي بشروك هجوك تيزان يتعب نفس كل ده هون روبو هي سالا نتيلا يتعب كي نمتي جانس مخاز هي سالك شيء أوليسي ده كاشي بوكا edip hubuzi buka hecevasın kezaralı bulur. Çünkü Allah sabrı buku وَلَا تُبَذِّرْ كَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Orin anujetsa harama bak adı kız gembot israfa buge hep israfa bule çayın bana şeytan asıl vatsa ve şeytan ki bu bana Allah'a siye kafur sara cevabısa ay kafar Allah'a siye kafur sara lahza dedes bu bana şeytan ki hep şeytan asıl mutlis izgi mutlisun hep çoruk siye habur ve çayı etse İslam ya hükumat habiz edip şu şu duluge ve hindi hutre bir şey için itibar davuluge hep şeytan asıl mutlis mutlis nevca habur ve çayı ki imamu geçiyor bu ne Hacı'nın tezbitine inşallah Rahman hedef kukara hadis alın. An İbni Abbasi radıyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Abbasi zâvlubu ve avrika sâbunina. La darara ve la dirar. Dut sâduye bu zâlaha buge. Ve hedi bu. Dut bu kutuge. Dut bu çoki. Çoki şahsi zâlaki ha buge. Jâka hep sigare tasa zâlaha bule buge. Jindir bu. Jâka hep sigare tasa zâlaha bule buge. Jindir bu çatak buge. Budulası. Başaka hep sigara tasa zaral hamule bu ko jindir ko ahlası ve jindir ko simalası ve leken müştamiha İslamiyası hepsi zaral hamule bu ko hadden botsanani Heu kine uçu bu kuni imam bu ke uçi jindir ko çangiru ko dinas vatsal jindir ko çuncu sigara ka bosite hitmule hitmule çay giru ko ve hedi bu vas radikula kadu heu vas kudu eu kadu hep sigara zahal bu istiklabula İsmü manashi Heu çi kin çu kuni imam bu çuşu kuni edin uçi Jindir bu ahmur olur bu. Ahiret jindir bu kıtana sigay tutsan hem ya kışın doğayla olsun. Hem de çok şeytan. Şeytan asla kimden de ki çoruk hamur habetsin heydu bu. Allah'a sonra lakza dedi adam azim. Hem şeytan azbetsin heydu tez heydu. La rayba fi khubti duhani ve nadhanihi. Şakli bu hem sigare çoruk hamur kayar bu inalda. Ve iskanihi ahyanan ve taftirihi. Tortumu kasa hesa ki إذ هون وهدي مزعيف هون لهسا وتحريمه من نقل صحيح والعقل الصريح وكلام الأطباء المعتبرين هب حرام هذي يسيبه القرآن حديثا هسي باتشانا وهدي بو عقل في هب حرام هب الله وهدي بو هب إكسنت الشرع على ريكونا براكشا سيجي هب حرام في جدامه أي تزارا بوكي في جدامه أولا أما النقل الصحيح فقول الله تعالى İşin senin nitelse Kur'an ayet başını hisse hep haram bu kinasiye. Allah sabrı bu go nitelse abitar bitar ayet bu go otlagi bitina. Ve yuhillu lahum tayyibat ve yuharrimu alayhim khaba'isa. Allah sanitle kinani gitsik abdu halal habuna kinani koşar çoruk abdu haram habuna. İmam Ahmed de sen bitar Selamet Anu Selamet radıyallahu anha qala Musallamat abri bu go نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسو أولك سنر كجوانا عن كل مسكر ومفتر كينا نجي مختي تابولي وكينا نجي نتل نفسا سيزارات بكي زعيف هابولي وجو هيدا سنر كجوانا نخى أولك صلى الله عليه وسلم جاء نتل صلاة سيجي درسا نتل زعيف هابولي كي ونتل هيد سوت ومغاز هيد سلام خدو إيسا بيت إسول الفلقي هيد كينا نجي مختي تابولي وجو حرام تدتوي هيد كي أمام وفيه من إضاعة مال واستهلاك المبالغ طائلة مسببة لطلع دينه هذه هسة يتربط في عدد خذها بلا وهذه هسة يتنافق لكذها بلا هو السيجارة تصلي وشيسة كيسة بلا همجي كيس بلا همجي هسة عدد هسة بلا بلا ناس يبصنجي تكا ناس يبصنجي هسة يبصن لله حرام وجود الحامل على بيع كثير من الضروريات الحياة في هذا السبيل وهذه جهزة تراشنا يتلقى شرهات من قلبنا ماشينا بقى روح بقى بوت لرو يوجو بيتشد أملا حرام جاه بيدا كيدا نجي والله البركة تلرو حرام قد نتلقى نتلقى بوت سبيشاني وهين خذ هبوناني هي بقى بقى أخيرا دهسو عدد خذ هبي عدد عدد خلا هذا أبوناني هذا بقى قد صدق قد على سنين أبون يوجو تلقى بقرو جندك قلنا بشر قلنا هيشيل رسينا قا أمان حرام جاه بيزه هذا بقى بقى بوت سبي Söyle ki, Avru'nun bu kadar ki sallallahu aleyhi ve sellem anna hubbal İnne allaha kariha lakum qiyle ve qal Allah hasta nurna keçona, Allah hasta rihan ucetsa Hasta bitana, dosta bitana, Avru'na joya basa Ve kathrata suali ve hediko Adat ise, çeyde kullara bakada sualatlay وإضاعتي المالي بوتسي عدد خزي هذا سنة تجمع إلى الله سنيك نتلت هاتش بيانها بدا تلت بيتا من القرآن هذا سن وحديث هذا سن هشي باتشار بآياته وقي هبكينا حرام قبل النبون هاتش بيتنا علم زبز راعبي فمما ذكر تحريمه من فقهاء الحنفية حنف المصابة كوكو هب حرام قبل السر الشيخ محمد عيني ذكر في رسالته السجين قال صلى الله عليه وسلم تحريم الدخان من أربعة أوجه هب سجارة حرام هبيا في باتشار من قرخ بقلا أعدها تقصد سيهس بوكو كونه مضيبا للصحة بإخبار الأطباء المعتبرين هبوك إن سجارة نتير نفسها سيزارة بوكو نتير شهر عصاني كوني وراتش سنتكاد تبورا هب نتير زارة بوكين هبوك إن تقصد سيهس واجهها أي ناق هب حرام هبورا وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقا كنا نجهد رسالة نتير نفسها سيزارة بوكو جو هب حرام بوكلا سجارة بوكا توكي توكي كونجو بوكا هبي حرام فلان تي اكسي نفسا سي زرابو جيدا ومتشد هموني هل وراتش انسان شاء عدد يكونين ثانيا كي ابن بوكو كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم المنهي عن استعمالها شرعا وهيدو هيبوك انخا نفس بيختي ثابولي نتير كينا نجي قطلا جن زرابو تخولي جو بوك انس هيد ارقان لخير نخشوي شاء عدد سن دي حديث احمد عن ام سلمة أحمد نسمي تلب أمسان نسأب لبقو ناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشان صلى الله عليه وسلم كتونا عن كل مسكر ومفتر كينا نجنك بيختز هبولي وهيدي قنيتل نفس ضعيف هبولي جلال صلى الله عليه وسلم إطلاق كتونا وهو مفتر هبس لقد قنيتل نفس ضعيف هبولي دسبو قلا باتفاق الأطباء وكلامه حجة في ذلك هب برانش القدر خلي لخا هب جو إنت نفس الزرابك إنت تهيزو راعي كي بوسو الله شهر عدا هيزو شهر عدا دان إنت نجو كل قام بخسا هل بوسو من برانش الزعب رجو إنت بوسو الله زرابك بيش وقو إنت تهيزو راعي بوسو شهر عدا وأمثاله باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا وهيد وفقه زبقي تقدر قنا سهر الرقا راوي هنجي وقلقي هل برانش الزعب راعي بوسو الله دقي وهيد يقو جب جو حرام وقيني هدقي ثالثها اسمها ابن بوكو كون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه هسا اسم مح كش مح بوكين ويهدكو اسم كورت من صلاة شعز الله بوكين اسكي يدنا كهب حرام ابن الله وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها خاصكو هاني كبتر رجعني خسا هسكي صلاة جنا أتشبه دسكي رخوزان رجعنا بل وتؤذي الملائكة المكرمين هيدك هيسا زرارها بلا الله سبزي وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن جابر مرفوعا وخالص مسلم في بيتر جابر دسم باش عرب خلطة بحديث هذا أول يقول من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليعود في بيته شو جيبو قولا نجي راشي قمان هير قمان أو رقص أو رقيتشي إكتلا وهو جدي يقول قطع إلى أي كفتة واجب بينه وخام جاء نتيت هلا هيرجي راجي شرع دا حرام جو بقول قنازي سجل بقول حرام مجو هيك أبدي تسيب أمك إنرش نتى نحن تكون شرع دا هني كفتة راجي سجل تسان خلوك بيجس زرال دي هبزي واجب بقول زرال دي هبوم وفي الصحيحين أيضا عن جابر جابر دسم مثلا تقول أحاديث هذا أول يقول البخاري ومسلم مثلا أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس ملائكة زبازي زراها بالله عدم سيزراها بالله جو جلسة هب سيجاري تسا عدم سيزراها بالله بالهدي ملائكة زبازي هيش زراها بالله ملائكة زبي إكتب شروك ما حد أسفق الله وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أولئك السابق لهوكو من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله شيو جيو قولانيكي بصو من جياسي زرالها بوم هيو جيو قلخا جيدي زرالها بروتي شيو جيو قولان جيدي زرالها بروتي هيو جيو قلا الله أسي زرالها بروتي هنش نجد سيبوتي خيري أدنى خواتسا الله أسي أولئك سي تين أولي بصو من جينا بوم بسوما جي قوت بسوما جي زرال همو خدو اوارا قسي همو لبو اوارا قسي همو خدو الله حسي همو لبو انشي بوت خاجم سيبو كيدان هسي سيگاري تسد بولي رابع وهيش مقلبه كونه صرفا إذ ليس فيه نفع باع خال عن الضرر إسرف بي هل جل شيء مفعد هيجو هب حلال هيجو هب زراد سباق هيجو هل جل جميع زراد بقو إسانسي بل فيه ضرر محقق بإخبار أهل الخبرة هل جل كتاك هذا وديام زراد وقيل أخر جل فرانش أخرش هذا جل بيكوني ولاتش سبيت الرقا إن جاني كنت أقول أنت نفس الزرابو لجوه وقيدا ومنهم أبو الحسن المشري الحنفي هل تسوق توقع علم زبسة يبجو حرام هريا سباتش الرقا قال ما نشر الآثار النقلية الصحيحة ودلائل العقلية الصريحة تعلم بتحريم الدخان كنا نجي قرآن حديثة سجي وهيدكو عقل وسجي وهيدكو كنا نجوا سحرام هبو لجدا سيجارة سجي هبني بوك علي نخا هزو قطيبة شنخا وكان حدوثه في حدود الألف وأول خروجه بأرض يهود والنصارى والمجوس هب سيدة سمجة له هب بوك إلى يهود يد السنجي نصارى يد السنجي مجوس يد السنجي باتش أرو بوك إلى هب سيدة يتدى وطويل بلا يخنوش كينا نجي هزا وسيلة حق نقول يبوك نيك خويز عليزي نيك داني رأيك موكني نتسد السامي حكومات بوك إنش موكني أسأل الله هيك عين زيدا نحط له حتى هب سيجاري بيتشان تيدا وطرو هب تشوك سيها ممكن يتنس دولي هيتشو وآتى به رجل يهودي يزعم أنه حكيم إلى الأرض المغرب ودع الناس إليه مغرب أخلات لك واج أن ترشي هب جولي بوسن الشمس هيخا جيبو حكيم نابز يابقا لا تلك بوسن هب واج أن وأول من جلبه إلى البر الرومي رجل اسمه إتكيلي من نصارى نصارى يزوجي واج أن ينخا هب روما زرات هب يبصون وأول من أخرجه من بلاد السودان المجوس مجوس هذا سمعت أن السودان هذا ثم جرب إلى مصر والحجاز وسائر الأقطار تلك كلنا نجا على حكومة تطوط بيتانيا تلك السودان البطنة خدوه وصل كلنا نجا على حكومة تطوط بيتانيا استقالة ومن فقهاء الحنابلة أحمد مذهب الفقيه زبت أبو لبو وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطي رحمه الله أن تنبأ بقوله ليس أبو لبو تبقى سلحة أزلتا الذي نرى فيه تحريم لعلته هم حرام هذي يسيبوكو كيكو علا أحدهما يسيب تقصر يسيبوكو حصول الاستيار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه أو أكثر هيسا تشيسي أي بيخد أي بيخسو يتابلو بيخسو سو هتلو تنصر بيخسا هيس هيك ثم بقين هم حرام أبون تودا هم يخطونو بيخسو كلو إذن أبي يخطونو بيخسو وإن لم يحصل إسكام حصل تخدير وتفتير نقاسم هيسا تشيسي بيخسو إذن بيخد تلك من نخا هيسا كيني بزعيف تقول لك الجاني وزراضي بقوننا ورواه الإمام أحمد حديثا مرفوعا إمام أحمد إذا سمت على حديث بقو أنه صلى الله عليه وسلم حق بجسد ولو يصنعها عن كل مسلم ومفتر كنا نجي نتلي زراب وقيم أي نتلي زراب وقيم نتلي بيختي زهب الجوال صنعك يجبان الله والعلة الثانية كي أبدا بإلى بقو أنه منتن مستخبث عندما لم يعتده هي بقيل أخا تويكي جنت الصلاة وشي أسأسك كتاك هذا شروك محبوب شروك أبجو بقيل واحتج العلماء بقوله تعالى علم زمن سحجات باش نقول قد أن الله سأبو لبقر ويحرم عليهم الخبائث الله سأهد ذكين لكي تشرك بلو حرم هم الله وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه شو تقولون وصي قلن تقولون والعلم تصالوا وستغلقون شروك سباح تشوال الله يسو نسال باش نبقو يو سيقل تصالوا جين دهيك محصلوا كالجا عوالي لا يستخبثوا لعاذرا حيوان سوت ان شاء الله نسين هبل بوغو جينير بو حاجه اذا ما كوش محسوب الله من لك يعني هو هبل بوغو محسوب بوغو ايش اللي صار باتشين بوغو شاي شبو وسكيدا اللي قلت ما حتشو غير في خلاله ومن الفقهاء الشافعيه امام شافعي مثلا فكين زما تعمل بوغو الشيخ الشهير النجم الغزي الشافعي قال ما نشر وتودون الذي حدث وكان حدوثه بدمشق سنة 15 بعد ألف أزرد أن إشو عليهم سن هجرية سنة ساعة بعد أن لا هم كيف نوع ديك لغو تبك خا التبك نولو تودونجي وهي لغو تنباك أما الله عربة سا تبك نولو خنزيز هم كيف نوع ديك لغو إسهاري تغابوني بتعمخا يبوغو باكو لبتعمخ جيدا كوتاكا تطلع على عمدي بوغي كيف بيك لغو هبا كان لا أزرد أن إشو عليهم سنة ساعة يدعي شاربه أنه لا يسكنه هو سجل سانشيز أو أن ليس جو مختز هبل الأوخان ليس بالسوليز هبل الجديد وإنسان ما له فإنه مفتر وهو حرام هل ليس بالسوليز هبل الجديد ليس نتنسى تعيف هبل تمخ هبل هم كنا نصاب صلاة شيسا هم يخسهم حرام جديدا في حديث أحمد بن سلمة عن أم سلمة قد ترى حديث نخوي تكرر هبل يبوكو أم سلمة السنة بجر قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشصوا لك سنخج أنا عن كل مسكر ومفتر كنا لك مختز هبولي إتلقى السعيف هبولي بجو يد سنخج أنا أولي بسن قال وقد ذكر بعض العلماء توتو عن مزبط الرسول بقو إن الشغيرة تلدى حكم الكبيرة بواحدة من خمسة أشياء هد إنك مناهي دخا ودى مناهي الحكم تولي دخا توتو نخسا هبشو بس بطريا من جيدة بطربو قناني إحداها توتسي هدو بقو إصرار عليها هيد أدا هيد يبجو كيدا ودا إمكو هبي جاء السيجارة سيبجي هيك كيدا وهبلي يبجو بقو أحيا منا هبلي وشي فاسفين الله فاسف رسول الله رسول الله يستوي بان المبقى نحيا ودا أتوش من المبقى رسول الله رسول الله يوجي منا فاسفين كيدنا كل شيء أستا فاسفين يبقون جنگو ياسك تلزي يبقو شفين ما سمبوك يبجو كيدا وي هبي إتسي منا هتا جليسا منغناني يبقو دياري بخلا فاسفين يبقون الله والثاني كيابل بوكو التهاون بها وهو الاستخفاف عن المبالاة بفعلها ليس هبت قرقي انتهي وهب جامي قنتهي بكلا هب سيجري تسيخا هب جيسا كتاكرا ده هدك مناه اليوم صالي صالي صالي يا الله رسول حكم هشي باتشونا والثاني تتخاف أبل بوكو الفرح وسرور بها هب صالي بخسي وخزي جو قدي عمكين جو فلادي جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو والرابعة قبل بو التفاهم بها بين الناس وهي بو يوشكلهم قدي يا عدم زوت السجل الإنسان والخامسة صدورها من عالم أو ممن يقتدى به وهي بو هي يوتسير كان جدير أي عالم تشسيني كذا به هيد نبي شاتشوكا هم زواتهم نتيهم حرام كذا سور لبوكو شبه بسبب السنة وأجاب الشيخ خالد بن أحمد بن من فقهاء المالكية مالك المذهب الشيخ خالد بن أحمد بن الجسر بن بوغو لا تجوز إمامة من يشرب التنباء سيوى إمام في عبيزة في جادة في هدار دا جندي تهيب سيجارة تسلوشي هو تابر تسلوشي هو چي إمام في عبيزة في جادة في هدار دا ولا يجوز التجار به ولا بما يسكره وهدي قولي تسبيشي في سيجي عبيزة في هدار هب بيختي تابولي جواسون هم كنا نتلين نفس السزارة بوجيهم كنا نجي جاء قال نتلين تقاس بخير دين خلاص أمر بالمعروف ونهي عن المنكر هبيز جاء قال نتلين توك تقاس ولا نتلين توكابي باتهاني هم جاي نتلين تويز هبيز هم شيء سو توكابي نجي بود سو نجي بركة سولارو يسوع بوجيهم هم ميدا أدري وبنا نجي يسوع هم بركة سولارو يسوع هم توك بيا سو توك بنا توك بيا سو توك بوي حني بود سارو نجي الله حسنات بالله ميتشان هم يحسا كنا نيجي جو تشولوا لنا هم يسمينه شيء نيجي هم حرام جو أصلا على تهم وغيسو غرشة بركة سول الله أصلا بركة في هيجو بلي أرضا بشي توقي توقي هاري بركة في بوبو هاقا نتيش شورا بوزي الله أصلا أحد ذنبي هاقا يمتشي هانشي هاني غوط لبيتي نلقو چانقو عليم ذنبي مغربة دسا دمسكة دسا مدينة دسا مكة دسا چند چوب بات ایا بات یا شهر دسا هم قدر قانون فتوا تون لهیزا هم سیگرت حرام بگو و هم سیگرت بیچیده حرام فلا چی است و هم برکتی سوارو هنچه نتلت بیت نثانیا کنن نتلت بیت رجبوب انا قرآن حدیث دسا دلیل دیرچون و اما عقل صریح هنچه عقل واسا کنن هم سیگرت حرام هبولی بگی فلما علم بالتواتر والتجربة والمشاهدة مما يترتب على شاربه غالبا من الضرر في الصحة وجسمه وعقله كنا نكتشي أدري خانا كنا نكتشي أسأونا فراش هروبا نتدى بوتروك صلى نتدى هبس نجري نسى نتدى نفسه ونتدى عقل واسه ونتدى رحك أسي إيسا زالها بالبكين هبوكي لخا عدم أدري خانو كينا تولي كتشي أسأكولارو يمجو حرم حرم يجحنا شاهد شاهد كنا نجي قد فهم يجو زرابك زرابك يجو نتيه حرامك Hecum kimler? Sadece siz tanışı bir zarar bu ilha. İsbah çöp ilgi zarar hiç kimler muha. Hem o bile ak o asın çöp ilgi. Netlet bir kule hukuk o çan inci hem zu sabahsın kule hukuk. Ve hedi bu çan bir ak o sadasın hule hukuk. Hesya kutaka batıya batıya un terakki zavucuk. Netlet hukuk tadrupa kereli. Yusik eletler uçira dalak o halde ne ki ki haratke subuk ne hukuk jemisan. Hem zu yusik eletler sabah kule hukuk. Vahiyin bir hesa reken onti bakki zavuba. Netlet bir kule reken hesa parayı zavulim bu. Kine mi unthay hep hep sabah mı bunu bu? Ustan kolu otlar mı hasa hiç kime muha? Kadu, kal ya mu bu mu sürü bir kuşe? At kas kırstı mı hasa? Hem asa usta bu haram mı bunu? Sadece bu sabah ne bu bu? Ve amel kalamı atiba. Bura çabazı rağbi çar adarik onu hep haram mı? Ay hiç bu zararı mı intikal tabura kayıza? فإن الحكام الأقدمين مجمعون على تحذير من ثلاثة أشياء ومتفقون على ضررها كنا من سيرو كرا احيا احيا شاعر يقول هل شاعر شاعر هنا شاعر جوا بس نيت تكون شيء وهذه قلت انا كما هي شاعر بجون تي كنت هكذا سبب كيف جبوكين احد وهي تقص بسبب ان نتن وهو هو الروائح المستخبثه بجميع انواع اجناسها وانواعها Kinnaniki jindi çoruki bu gibjo hemjo niti zararı gibjo bu gider. Botka rubatan ki jinda çoruki niti botkar mahbu rubatan hemjo niti nafsası zararı gibjo bu gider. Azani ki abide bu go al gubar hemni bu gider niti zararı gibjo. Kinni ki niti de hem hul alasa niti de mukunçe kularo ay niti de nakçal kularo. Hem hul yeza uygu zararı gider bu go nani ki niti de nakçal kularo. الثالث ثمرة بوجو الدخان سجلت بوجدا هي بوجدا كنت هكذا ثمرة بوجو وكتب طافحة لذلك هي تقتل هي كنت هكذا من الخلا بوجلس الحق سبحان وأما المتأخرون منهم الذين أدركوا هذا النبات الخبيث تيجي خدولا شرط هي خدو غارا ولا شمس هي خدولا شرط تكاد تقولوا هي بوجدا خا أما خا جندا Kutaka da klasik bu gecani hem etkiyi bitir gibi bir tanıtın sebep atutun gavri ve tanbaki olu arabasa hem ki iyi bitlendi hem bugün kutaka da cinden zarar bu gibi hem bu bu nikatin abu levcu hem cani bu gün itin nafsi çuvalı biha ona itin nikah bu itin nafsi koyza abu levcu ha qal ve hiya min aşadis sumumi villa hem bugün kutaka da cinden cani zahru bu gibi jo ve la husni maalatun hem haiz havule hus batıya batıya bu gider Sigara tatmini hani bizim varsa istimalu vazgeçme bir fen. Çoğuna kalsiyum çam çam hadi zavule. Ve o akbahu istimalati ve aşaduha darra. Hem bugün bir şey bu çoruka kabiha nakh çora zararı gibi. Ve o min el muhaddirat el kaviyyeti fe tesri mevatu usamatu fil a'mai seriya. Hem ile kadisan ha çam çam havule hisle. Khatman khas sazgu ikir çirkesi gibi batladı. Kinesim zararı gibi. وتحدث تأثيرا قويا في الأعصاب البدنية هيش نتير يرو كينو جو ديسو تقول يستاذ خير تعمل والثانية كي عمل بوبو استعمال واستنشاق مسحوق مع أعزاء المنبهة سوي يخون يخون سنتولي سنخا هيك نحط هم للنوخ كي لا كي عمل النوخ وهو مضر أيضا هيك زراب وجب جبوبو حرام جبوب شعبا احتوائه على مواد سامة شن شنقول في مقدار جميع كذا زهر چروک هم زهر قوم بود نخیل ها برو به هم دیم قوم بود نخیل ها برو بگو سیگر بکیم بعد از هیچ بکیم و ثر دیتر قبل نخ بگو هم حد زمول استعمال و تدخین من طریق سیجار اکلیت سر جا قلیت سر عدم اوتوت بگید بگو سیگر بخار هم بگی بگید حاما برا ای سن هم سر و جور سنا هیچ نخ ها بگید حد زمول وهي أعظم أدوات التدخين لأن الدخان يسمى بفم حارا هي بقول لك بالشمبول إبن تلت دوت إبن أرب هي أنا ما تحد هم اللي بقول هي خير من تل أنا بات من له بوحد هي تسعة خصائص نحن نزيد بتشمل بفوز تلت دوت أخرى هي بوحد هم تبوي من له هي من وشيت تكذا رب يقول هي وقد أثبت الأدباء له مضارا عظيمة هي قرأت شنطة كتاب كذا زباب و کنچه دبونا هم نتر اونیشون ها بخا نکر حسا حقا نکر بروز ادا هذا سنسوكي كل لها إحداث الجنون المعروف هذا سنسوكي أنتي شي أنتي هي سيجارت هو تارا ميخسا هي سيجارت شريط ميخسا هي بجيس شي تلوني هي بجي هي بجي تريك تلوني هي سيجارت سان هذا هي عدو السنة هي بجي شريط هي بجي نتلت أولاك صلى الله عليه وسلم مخلوم دي يتلت سنبا قرى ميخسا يتلت نيرو جان هول ميخسا أولاك سنتلت مخلوم هون جو هي زوت أسوكو أعوذ بالله يسي هي زوت أسوكو عدو جرس واقعي نتلت شاك عن كلا دي شيء دكتور منو جاي سكرت صلاة سمع كلامه همش كان تيجي أول بس ما صار سؤال مظلم يتلتسا خليه يدي الناس وات صلاة يوجد تنظيم حركة باقي سكولا أول بس هو أصحاب اللي نوم أنا جندت تجول على بيخسا هو قرر جوش خلا أنا هي ذخات أن جندت كل هذا شيء كله أنا هم بيتولوا أنا هذي عرق هي بولي بوم أنا ولكن أول بس سؤال الله عليه وسلم آيات ليش أنا مخس هي جو حرام هبون كمو بكاء بعد بكاء خلاص وتو قاد أو من لا وزوجين اللي عرقت وزوج غور وعدي تقولي ولا أصحاب المرأة هيك خلاص الله حسن تي كوي باب الله الله حسن تي روح الله الله حسن تي كوي باب ياسي يتسي بلا هيش كله شيء منا هنتي تقولي جي شيء تكتم تي الله حسن الله هقولي جي جا والله كان شو مو جي الله حسن دين تي بقى شيء اسمه أول غلبة هيك شو تومي جي كنا نيجي أول غلبة جندرو معيشة جندرو يشاء كنا جو مدرش هيك حبيس كله İtler çok it aç yavle cubu go Kur'an sariye da kutak at aç yavle o dine suat sıza Hezi nanç olu go, hezi kalı olu go Cini sabiye çıksak adi hap rakı kulları da Hezi ürür, hiç gidanı ki Jardan itler o suçları go Emir sağlık ara olu kabi hezi hezi aç olu ki hezi yasız haz habiz kola Cini sot Allah bahmi çoğun ne Allah asıca o etkiz kola Hev çi vala mıçır dibe olar o Kinanı ki hap dine asıl korbatla aç ayrı bana Allah kabili hiç ahlak yok onun hemen size Allah kazasın bakana Allah sıkoy. İkli Allah sıkoy bak azgan hani ilk bana yazıkla. Şimdi ona hantet olur ki. Şimdi o kim zakon tetsi açıyor ki. Allah suda konuş, el kufra suda konuş. İkli ekle bir hular o. İlk o gözüm çayı. Kira o bir kola, Allah kama bir kola. Onun tetsi Allah'a bir kola. Avarengi, ashabı sallallahu aleyhi ve sellem adım. Kuzi. Velhamdülillahi rabbil alemin.